الأسباب التي تجعلك غير سعيد في حياتك. قد تجد نفسك أحياناً تتساءل: لدي كل ما أحتاجه في الحياة، كل شيء يبدو رائعاً، لكنني ما زلت غير سعيد. ما خطأ؟ إذا كنت قد مررت بهذا إحساس، فهذا الحديث موجه إليك. كثير من الناس يشعرون أو يفكرون بهذا، لكنهم لا يجرؤون على البوح به، ربما لأن حياتهم تبدو جيدة من الخارج، فيصعب عليهم الاعتراف بأنهم لا يشعرون بالسعادة الحقيقية. سنتناول اليوم هذا للشعور ونتحدث عنه بعمق. وإذا كنت تكافح هذا إحساس منذ فترة وتشعر أن هناك شيئا عالقا لفترة طويلة، لا تتردد في التحدث إلى طبيبك، فقد يكون هناك أمر أكبر يحتاج إلى انتباهك. أما هنا فسنتحدث عن ذلك لشعور عام بعدم الارتباط الحقيقي بالحياة وغياب السعادة. اليوم سنتعلم كيف نقترب من السعادة أكثر. إذا كنت تبحث عن ذلك، فأنت في المكان المناسب. إن كنت جديدا هنا، نرحب بك في ركننا الصغير على الإنترنت. شاركنا بتعريفك بنفسك في التعليقات، وإذا كنت من المتابعين الدائمين، سعداء بعودتك. ولا تنسى الاشتراك في الصفحة لتبقى على اطلاع دائم. أول ما عليك معرفته أن غياب ألم لا يعني السعادة. التخلص من مشكلات الحياة لا يجعلنا بالضرورة سعداء، فالسعادة ليست مكانا أو هدفا، إنها نتاج أفكارنا، شيء نخلقه نحن بأنفسنا. ستمر في حياتك بلحظات تشعرك بالسعادة مؤقتة، كزيارة مكان تحبه أو تجربة مثيرة. ولكن للشعور بالسعادة الدائم هو أمر آخر، فهو لا يأتي من تلقاء نفسه، بل يحتاج منا إلى خلقه. وهناك معوقات تمنع تحقيق ذلك. أول وأكبر عائق للسعادة هو السعي إلى كمال. إذا كنت تعتقد دائما أن ما تفعله ليس كافيا، أو تشعر أن حياتك يجب أن تكون أفضل لتشعر بالسعادة، فأنت قد تكون عالقا في دائرة كمال. غالبا ما نعتقد أن السعادة موجودة في مكان ما بعيد، وأن علينا تحقيقها أو الوصول إليها. لكن السعادة الحقيقية تأتي من داخلنا. لذا، إذا كنت تشعر نفسك أن الأشياء لا تكون جيدة بما يكفي أبدا، سيكون من الصعب أن تجد السعادة في حياتك. لنتحدث عن أحد أهم أسرار السعادة، السماح بأن يكون للشيء جيدا بما يكفي. إن فكرة الكمال قد تكون خادعة. ليس هناك مكان مثالي نصل إليه، بل علينا نحن أن نقرر متى يكون الأمر جيدا بما يكفي. انظر إلى منزلك، حتى لو لم يكن مثاليا، وبه بعض الأشياء التي تتمنى تغييرها، قد يكون جيدا بما يكفي. لا بأس بأن ترغب في تجديده أو تغيير شيء ما، لكن لا تربط سعادتك بهذا التغيير. وكذلك حال في العمل. إذا كنت تطمح للترقية أو لوظيفة أخرى وتفكر أنك بحاجة إلى مكان آخر لتشعر بالرضا، فتذكر أن طموحك رائع ويحفزك للنمو. ولكن لا تتوقع أن هذا سيصلح كل شيء. كلما اقتربت من هدفك، سترتفع معاييرك وتستمر في السعي للأعلى. العائق الآخر الذي قد يمنعك من السعادة هو إهمالك لنفسك. قد تكون محاطاً بأشياء تحبها، عائلة، وظيفة، شريكاً، رحلات. ومع ذلك، إن كنت منشغلاً دائماً في العناية بالآخرين ومحاولة تلبية احتياجات الجميع، ستنسى نفسك. نح نفسك الوقت للراحة والهدوء. جرب الجلوس بهدوء والتنفس العميق، أو المشي في الطبيعة، أو القيام بأي شيء يجدد طاقتك ويمنحك لحظات من السكون. تذكر، إذا كنت تتحرك باستمرار نحو الشيء التالي، فلن تجد الوقت لتقدير حياتك حالية. حاول أن تجعل من أولوياتك أن تخصص لحظات لنفسك لتتواصل مع الحياة من حولك، وتعيد شحن طاقتك. من أهم ما يمنعنا من السعادة هو العقل الذي يسعى دائما للمزيد، فينسى ما يملك بالفعل. متى كانت آخر مرة توقفت فيها وفكرت: أنا أريد فقط مكانا آمنا أنام فيه، ووظيفة توفر لي ولعائلتي احتياجاتنا، شريكا يحبني وأحبه ويدعمني وأدعمه؟ هذا ما كنا نتمناه يوما، ولكننا نسيناه لأننا نسعى باستمرار للشيء التالي. غالبا ما نربط سعادتنا بشيء ننتظره أن يحدث، مكان نطمح للوصول إليه، أو شيء نرغب في امتلاكه. لكن حقيقة هي أن الحياة لا تتحسن بما نمتلكه، بل تتحسن عندما نقرر أن نرى الخير فيما نملك الآن، وأن نكون شاكرين له. مهما كان وضعك الحالي، ستظل هناك تحديات، وأيضا لحظات جميلة. أحيانا ينصب تركيزنا على الصعوبات، ويتجاهل دماغنا الأشياء الجيدة التي تسير بشكل رائع. لذا علينا تدريب أنفسنا على أن نكون حاضرين ونشعر بالرضا عما لدينا، بدلا من مطاردة ما نفتقده دائما. أمر يتطلب نية حقيقية لرؤية ما هو جيد الآن، وتوجيه أفكارنا باستمرار لنلاحظ الأشياء الجميلة في حياتنا. حتى اللحظات الصغيرة تستحق التقدير، كأن تجلس براحة مع أطفالك تشاهدون وثائقيا ممتعا، أو تستمتع بوجبة بسيطة تحبها مثل خبز محموص مع زبدة الفول السوداني والمرب. عندما تختار الاستمتاع بهذه اللحظات، وتسمح لنفسك بالتواصل معها بوعي، يزداد شعورك بالرضا. تذكر، السعادة ليست في الأشياء، بل في طريقة تفكيرك بها. إذا أردت التواصل مع السعادة حقاً، فعليك التحكم في توقعاتك من الحياة. كثير منا يكافح هذا الأمر، إذ نعتقد أن الحياة يجب أن تكون كما نراها على وسائل التواصل الاجتماعي، مليئة بالإثارة، السعادة، والمثالية كما يظهر في خلاصات إنستغرام أو صفحات فيسبوك. لكن حقيقة هي أن الحياة ليست كما تظهرها اللقطات الجميلة والإضاءة المثالية. قد تظهر اللقطات الجيدة سحراً لا يعكس الحياة اليومية الواقعية. اعتقدت لفترة طويلة أن حياتي يجب أن تكون مذهلة، مليئة بالمرح واللحظات الرائعة. لكن حقيقة أن حياة الجميع، مهما بدت مثالية من الخارج، مليئة بالتحديات والجوانب العادية. حياتنا جميعاً مزيج من لحظات رائعة وأخرى عادية، أوقات صعبة ومواسم مزدهرة. وهدفنا هو إيجاد فرح والسعادة في كل ما لدينا، ليس من خلال بحث عن مزيد من الأشياء، ولكن من خلال التواصل حقيقي مع ما نملك الآن. السعادة لا تأتي من تحقيق توقعات مثالية، إنها تتطلب منا إدارة توقعاتنا بواقعية. عندما نقبل الحياة بكل تفاصيلها ونقدر ما فيها، تصبح السعادة ممكنة. أتمنى لك السعادة والرضا حتى نلتقي مجددا، واعتني بنفسك جيدا.